ولكن لهذه الشرة فترة ضروري، كل سنة بعدها حديث إن لكل عمل هو في صحيح جانب، إن لكل عمل شرة ولكل شرة الشرة العنفوان، العنفوان والقمة، ولكل شرة فترة. حتى هذا في العبادات والآخر يجد الواحد من نفسه إيش؟ لنفسه نشاط وإقبال، تجد الصاحب إقبال عن العبادة وكثرة الطاعات وإقبال على التلاوة، ويجد أشياء من نفسه كثرة. إذا الفترة هذه لا بد منها، لكن المهم أنها لا تكون فترة بلا نقوص، لكن فترة كل واحد منها على أدنى ما ينبغي، هذا مثل الحمد لله. لكل عمل شرة، ما الذي ينبغي؟ أنه إذا أقبلت ووجدت لنفسك الشرة خذ بما يلحق، لا تأخذ بشيء لا تحتمل في فترة. مثلا وجدت عندك إقبال احفظ القرآن، تشعر مثلا من متون الأحاديث 40 نووية في شرة بفترة قوة، احفظ البلوغ المعاصي وعندك الأحكام بحسب ما يتيسر لك. وجدت عندك قوة احفظ كتاب التوحيد، احترق مثلا الواسطية والخلال. وجدت عندك قوة، هذه إذا حصلتها في فترات الشرة في فترات القوة فأنت على خير عظيم. والواقع أن الذين وجدوا من أنفسهم الشرة هذه والقوة والانفوان ما استطاعوا أن يكملوا هذه الكتب، إما واضح حتى هذه الكتب اللي عند بعض الناس أنها مختصرة ما استطاعوا أن يكملوها. لهذا عليكم من العمل بما تطيقون. من أسباب الانقطاع أنك تطلب شيئا بعيدا، تطلب